أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر من جاء بالحسنة فله خير منها وهم ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين